في الراس وفي الدم دم دم دم في العظم والمفصل. احلى يا ربنا احلاها قوية, احلى يا ربنا احلى في الدم في الدم في الدم في العظم في المفصل يا ربنا, وفي البطن في البطن في البطن وفي القلب وفي القلب في نياط القلب مربوطة في الضلوع ومربوطة في الفقرات في الفقرات في فقرات الظهر في فقرات الظهر وفي ضلوع الصدر والظهر وفي ضلوع الصدر والظهر. احلى يا ربنا احلولها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة يا ربنا. الله اكبر. يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها. لجن عاشق في الجسد لجن عاشق في الجسد لجن عاشق في الجسد لجن عاشق في الجسد لجن عاشق في الجسد لجن ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر في الجسد لجن عاشق في الجسد لجن عاشق في الجسد. قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا فانساهم الشيطان فانساهم الشيطان فانساهم فانساهم استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله فانساهم ذكر الله فانساهم ذكر الله. يا ربنا هذه العقد قوة عظيمة شديدة في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. الله اكبر. احلى يا ربنا عشقية احلى يا ربنا سحرية احلى يا ربنا حسدية حسد حسد حسد ومن اثر عيونه ومن اثر عيونه ومن اثر الاسحار اسحار اسحار من انس وجن من اثر الاسحار الاسحار الاسحار من انس وجن من انس وجن. احلى يا ربنا فكها احلى يا ربنا فكها قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اطل يا ربنا الاسحار واحل يا ربنا العقد اطل يا ربنا الاسحار واحل يا ربنا العقد. لا اله الا الله وانت حسبنا على من ظلم وانت حسبنا على من سحر وحسد وحقد. وفي الجسد سكن يا ربنا عليك به يا ربنا. يا ربنا هذه العقد كالمغناطيس لا كالمغناطيس لا كالمغناطيس لا ويجذب بها السحارة ويعزز بها عقدة ويعزز بها أسحارة ويعزز بها عشقه لها. الله أكبر. احلى يا ربنا هذه العقدة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة احلى العقدة. يا ربنا العقدة في الراس على السمع والبصر على سماع القرآن على سماع الرقية على سماع الرقية على سماع القرآن على سماع القرآن والأذان. احلى يا ربنا هذه العقد في الراس في الراس على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة على الذاكرة. احلى يا ربنا هذه العقد احلى يا ربنا هذه العقد على القرآن على القرآن على القرآن لا يقرأ على القرآن لا يقرأ وعلى الصلاة لا تصلى. اهلل هذه العقاد يا ربنا يا ربنا القرآن على القرآن القرآن على القرآن وعلى العسل والزيت والزمزم وبطل ما كانوا يعملوا. اهل يا ربنا هذه العقاد اهل يا ربنا هذه العقاد اهل يا ربنا هذه العقاد اهل يا ربنا هذه العقاد على الطلاق وعلى التعطيل يا ربنا وعلى الأمراض يا ربنا مشتركة بين الأم وأولادها بين الأم وأولادها ذكورا وإناثا يا ربنا. العقد مدفونة العقد مرشوشة منثورة ومجرورة يا ربنا يا ربنا. العقد على الحظ والنصيب الحظ والنصيب على الزواج على الرزق على الرزق على الرزق على الزواج على الزواج على الزواج على الذرية على الذرية على الذرية على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق على الوظيفة على وظيفة على وظيفة على رزق على الراتب على الراتب. حللها قوية عظيمة مربوطة مشدودة مشدودة مشدودة موثقة موثقة موثقة. الله أكبر موثقة موثقة. احللها فكها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. يا ربنا هذه العقد العشقية عقد عشقية يا ربنا العقد العشقية يا ربنا العقد العشقية عقد العشقية تربطه تربطه في جسدها تربطه في جسدها. الله أكبر الله أكبر. تربطه في قلبها وفي صدرها وفي بطنها وفي رحمها. احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والسياكة. الله أكبر. احلى يا ربنا احللها احلى يا ربنا احللها على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. احللها يا ربنا على النظافة على النظافة على النظافة والنزاهة والنزاهة. احلى يا ربنا احللها. الله

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أنت وأهلك أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلاك إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. اللهم شفاء لا يغادر سقما انك على ذلك قدير وبالاجابه جدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.